الشرط الرابع من شروط المحل الصحة، فلا يجوز نكاح مريض ولا مريضة مرضا مخوفا، وإن أذن الوارث ولو احتاج له لما فيه من إدخال وارث وهو منهي عنه. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث على وارث. فالمريض طبعا مرض مخوف طبعا، زي مثلا الأمراض الفتاكة زي الفشل الكلوي والكبدي والسرطان، الأشياء اللي هي صاحبها غالبا يكون متصلا بالموت، يكون مرضه متصلا بالموت. بل ويفسخ نكاح المريض، يفسخ نكاح المريض بمجرد العثور عليه ولو بعد البناء، يعني ولو بعد الدخول. قال حتى ولو كانت المرأة الزوجة حائضا برضو يفسخ النكاح. قال ولو بعد البناء، ولو كانت حائضا، مع أن الحيض مانع من موانع الطلاق، لكن هنا عشان نكاح مريض يفسخ سواء كان المريض الزوجة أو الزوج. قال فإن صح المريض منهما، يعني إن كان الزوج مريض أو الزوجة مريضة وصح، تزوجها وهي مريضة فصح، أو تزوجته مريضا مرضا مخوفا وصح، وإن الله على كل شيء قدير، فلا فسخ ويتقرر النكاح. ليه؟ لأنه طبعا المرض المخوف لا يعمل على استقرار الزواج، يعني ممكن يموت بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، لكن إذا صح المريض يبقى يستقر الإيه؟ يستقر النكاح. ثم إن الفسخ المحكوم به عند مقتضيه تارة يكون قبل البناء قبل الدخول، وتارة يكون بعد الدخول. فإن وقع قبل الدخول فلا شيء لها، يعني فلا شيء على الزوج في الصداق، لأن ده قبل الإيه؟ قبل الدخول، يعني بعد العقد وقبل إيه؟ وقبل الدخول. وبعده إذا دخل الزوج واطلعنا على العقد يفسخ النكاح، لها ما سماه، يعني سمى لها 1000، 2000، 3، 5، 10، لها إيه؟ لها ما سماه، يعني يفسخ النكاح وتأخذ صداقها وتذهب إلى بيت أبيها، لأن كل نكاح فسخ لعقده بسبب العقد، يعني إذا فسخ قبل البناء لا شيء له، زي نكاح العبد ونكاح الصبي ونكاح السفيه ونكاح المريض، كل ده قبل العقد يبقى لا شيء للزوجة. وبعد البناء يتقرر المسمى، يتقرر المسمى ولو ربع دينار. قال وكل نكاح فسد لصداقه فإنه يفسخ قبل البناء بلا شيء. إيه معنى يفسخ لصداقه؟ يعني واحد تزوج امرأة بخنزير أو بخمر، دفع لها مهرها خمرا أو خنزيرا أو مالا ربويا حراما، يبقى ده صداق، صداق من حرام لا يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون صداقا، يبقى فسد العقد لصداقه. الصداق هنا هو السبب، سبب الفسخ. وكل نكاح فسد لصداقه فإنه يفسخ قبل البناء بلا شيء، كالأنكحة الماضية ويتقرر فيه بعد البناء بعد الدخول صداق المثل. إيه معنى صداق المثل؟ يعني مثل هذه المرأة إن كانت فقيرة أو غنية أو متوسطة، مثلها مثلا الفقيرة بيأخذ 5000، المتوسطة 10، الغنية 15، يبقى إذا فسخ بعد الدخول يبقى لها صداق إيه؟ صداق مثلها، لأن الخلل في الصداق، الخلل في الصداق. قال وعلى المريض الذي نكح دخل أو لم يدخل ومات قبل الفسخ فيهما، يعني هو يعني عقد ومات، أو دخل ومات قبل الاطلاع وقبل الفسخ، فالمرأة لها الأقل عاد من المسمى وصداق المثل. يعني مثلا المسمى 5 وصداق المثل 10، يبقى هي تاخد 4 الأقل من الاثنين فقط، ويكون ذلك من ثلثه، يعني ثلث الميت من ثلث التركة، يكون ذلك من ثلث التركة، يعني زي الوصايا، الوصايا بتنفذ من ثلث التركة. نعم؟ لا ما ترث، لا ما ترث ولا ترث، يعني هتاخد ايه؟ الاقل من صداق المثل والاقل من المسمى. احنا ضربنا مثل وقلنا هي مسمى لها 5 وصداق المثل 10 او 7، يبقى هتاخد 4 ولا ترث، ولا ترث، لانه طبعا نهى صلى الله عليه وسلم عن ادخال وارث على وارث، فهنا في مخالفه، ما دام في مخالفه يبقى يعامل بنقيض المقصود، يعامل بنقيض المقصود. يعني حتى الأربعة آلاف دي اللي هي اقل من المسمى واقل من صداق المثل تؤخذ من ثلث تركة الميت، يعني لو فيه ثلث جعله للوصايا والأوقاف يبقى يخرج من الثلث. نعم. وإذا لم يكن في تركة يعتبر دين عليه؟ لا ما خلاص يبقى كده، ما دام ما فيش تركة هنقول مات ولم يترك شيء. من الذي يسدد؟ خلاص انتهى أمره، يعني الميت يعني لو كان عليه دين بيسدد من المتروك، يبقى إذا لم يكن هناك تركة يبقى يطلب السماح منها له، التصدق عليها، هي تتصدق عليه بالسماح. قال فإن مات بعد الفسخ المريض، فإن مات بعد الفسخ الحاصل بعد الدخول فلها المسمى، يعني ما شرطه لها 10000 20000 ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه أيضا من ثلث التركة، ولا ترث، يعني لا تأخذ لا ثمن ولا ايه ولا ربع. وتأخذه مبدأ كما إذا فسخ بعد البناء ثم صح، ثم صح قبل أن تأخذ شيئا فإنها تأخذ المسمى. يعني احنا اطلعنا عليه بعد الدخول أنه مريض ثم فسخ النكاح فصح بعد ذلك، يبقى لها المسمى 10000 20000 تأخذه. قال فإن لم يدخل بها وفسخ قبل موته فلا شيء فيه، لا تأخذ شيء، لأنه أولا هو عقد عليها وفسخ النكاح ولم يدخل بها يبقى إذن إيه؟ لا شيء فيه، يعني لا شيء في العقد، لا تأخذ مسمى ولا أقل ولا أكثر، لا تأخذ شيء، لأنه هنا المرض ده خلل في العقد، خلل في العقد، وهنا لم يدخل وفسخ قبل أن يموت، يبقى لا شيء إيه؟ له. الشرط الخامس طبعا من شروط الزوجين الكفاءة، الكفاءة إيه؟ بين الزوجين، كفاءة بمعنى المماثلة، المماثلة والمقاربة، يعني لابد أن يكون الزوجان يعني متماثلين في أمور، يعني طبعا أمور خلافية بين العلماء يعني، لكن هو أول شيء طبعا التكافؤ في الدين، ده أول شيء، ويعتبر فيها الدين باتفاق الأئمة الأربعة. أي كونه غير فاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه، يبقى لابد أن يكون مكافئا للمرأة من حيث التدين. طبعا أما الإسلام فليس داخلا في مفهوم المكافأة، لأنه ده داخل في شرط صحة النكاح، ها؟ الإسلام ده شرط من شروط صحة النكاح، مش شروط المكافأة، لا، التكافؤ في الدين. يعني ما يجوز أن أنا أزوج مثلا المتدينة من فاسق، ما يجوز. نعم، ولا الرجل طبعا يزوج، ولا الرجل المتدين يتزوج من امرأة فاجرة أو فاسق. ويعتبر في المحل الحال، أي السلامة من العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين، يعني هناك عيوب في المرأة وعيوب في الرجل يعني توجب الرد أو تجعل الزوجة مخيرا أو الزوجة مخيرة في البقاء، دي عيوب هنا وهنا، وعيوب مشتركة، يعني عيوب خاصة بالزوجة وعيوب خاصة بالزوج وعيوب مشتركة بينهما. وهي مشتركة ومختصة بكل فريق منهما، فالعيوب المشتركة بين الزوجين البرص والجزام والبول في الفراش والجنون والعيوب دي طبعا أربع عيوب دول يشتركان بين الرجل والمرأة، يعني لابد أن يكون الزوجان خاليين من هذه الايه العيوب، البرص والجزام والبول في الفراش والجنون. والعيوب المختصة بفريق النساء الرتق، الرتق قالوا هو عيب في المرأة وهو انسداد مسلك الذكر، يعني يمنع الجماع. والعفل قال وهو لحم يبرز في فرجها يشبه أدرة الرجل، يعني برضو يعني يمنع برضو إيه الجماع. والقرن وهو شيء يبرز في الفرج كقرن الشاه، قد يكون عظما وقد يكون لحما، ده برضو يوجب رد الإيه الزوجة خاصة التي تكتم العيب. والإفضاء من ضمن العيوب اللي عند النساء والإفضاء، قال وهو اختلاط المسلكين، مسلك إيه؟ الجماع ومسلك البول. لأنه مجرى الجماع غير مجرى الإيه؟ البول. فالإفضاء يختلط الإيه؟ المسلكان، لعيب أيضا يوجب رد الإيه؟ الزوجة. ومنها نتن الفرج، العفونة، عفونة الفرج، لكن نتن الفم ليس عيبا، إنما نتن الإيه؟ الفرج، لأنه يوجب النفرة. كل هذه العيوب توجب النفرة من الزوجة، ولذلك توجب الإيه؟ الخيار يعني في الإبقاء والرد. أما العيوب المختصة بالرجال، الخصاء، الخصاء، الخصاء والجب. الخصاء قطع الأنثيين، والجب قطع الإيه؟ الذكر. والعنة، العنة اللي هي إيه؟ صغر الذكر جدا أو الارتخاء الجنسي، هذه عنة. كل ده يوجب للمرأة الإيه؟ الرد. والاعتراض، الاعتراض اللي هو عدم انتشار الذكر، يقال له الاعتراض ويقال له العنة. قال ومحل ثبوت الخيار لكل من الزوج والزوجة عند العلم بعيوب صاحبه إن لم يمكنه بعد علمه بعيبه، فإن مكنته بعد علمها بعيبه أو بنى بعد علمه بعيبها فلا خيار لأحدهما في فراق صاحبه. يعني لابد في ثبوت الخيار أن يكون هذه الأشياء لم يعلم بها أحدهما، يعني تزوج على الكتمان، تزوج على الكتمان. المفروض طبعا الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني المفروض الذي به عيب من هذه العيوب يجب عليه أن يخبر صاحبه به، فإذا بنى بعد العلم يبقى لا خيار له، يعني عرف العيب وراضي به يبقى لا خيار له. أما إذا اطلع على العيب ومكنته من نفسها، أو وكان هو به عيب ومكنته، أو هي بها عيب وتمكن منها ورضي، يبقى لا خيار لهم خلاص. فلا خيار لأحدهما في فراق صاحبه ما دام بنيا مع العلم بالعيب والرضا به. قال ثم إن الكفاءة المعتبرة بالسلامة من العيوب التي بها الرد حق المرأة فقط، حق المرأة فقط، يعني بالنسبة لليه؟ للعيوب الموجودة في الزوج التي توجب الخيار للمرأة، خيار بمعنى أنها إما أن ترضى بالعيب وإما أن تطلب الفراق والطلاق، هذا معنى الخيار. وعلى هذا ينزل قول المصنف والكفاءة حق المرأة، أي فقط، وكون الزوج غير فاسق حق للمرأة أيضا، يعني المرأة المفروض طبعا إذا اطلعت على فسق الزوج لها أن إيه؟ ترده، حتى ولو زوجها إيه؟ أبوها. لأنه يعني لا يجوز له أن يجبرها على الزواج من فاسق. والكفاءة حق المرأة، أي فقط، وكون الزوج غير فاسق حق المرأة والأولياء معا، حتى الولي برضه، بكرا أو سيبا. وعلى هذا يتفرع قول المصنف فإن اتفقت معهم على تركها ما عدا الإسلام طبعا جاز، يعني المرأة قالت لأوليائها أو لوليها أنا راضية بكل عيب هو فيه، بس ما عدا طبعا الكفر، الكفر لا يجوز إيه؟ لا يجوز الرضا به، لأن الرضا بالكفر كفر. قال فلها وللولي أن تتزوج من فاسق ولو سكيرا. هي التي يعني إذا رغبت بس إن أمن عليها منه، بمعنى أنه لو خيف أنه يعني يستعملها، مثلا السكير ده ممكن يستعملها في الدعارة ولا يحافظ على عرضها، يبقى إذن للأولياء أن يردوا إيه هذا النكاح. لكن لو هو عنده صفة السكر فقط يمكن أن يتوب، لكن إن خيف عليها منه يبقى لا يجوز لهم أن يزوجوها منه، لأن ده باب حفظ الإيه العرض، باب حفظ العرض. ويصح النكاح، فإن لم يؤمن عليها منه رده الإمام. شوف، وإن رضيت هي ووليها، لأنه صار لحق الله تعالى، صار الحق لله تبارك وتعالى. يعني لو واحد زوج بنته أو أخته من سكير أو فاجر يخاف منه عليها، قال الإمام أو القاضي، احنا زي ما قلنا القاضي يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف، فالقاضي يتدخل ويخلصها من هذا الفاجر. قال لأنه صار الحق لله تعالى، حتى ولو رضيت هي أو وليها، فالإمام يمنع هذا محافظة على عرض الايه المرأة المسلمة. قال لوجوب حفظ النفوس والأعراض، فلم يلتفت لرضاها ولا رضا وليها عند الزواج من الفاسق الفاجر الذي لا يؤمن على المرأة. لو رضيت هي أو وليها الإمام يرد الزواج. انظر إلى يعني عظمة الإسلام في الحرص على يعني الأعراض والنفوس والمرأة بالذات. الركن السادس كذا في نسخ، ولعله الخامس طبعا، لأنه قال أركانه أربعة، لكن هذه تعتبر إيه، هذا هو الركن الخامس، لأنه قلنا الولي والصداق والشاهدان والمحل والصيغة، هذه الخمس إيه الخمس أركان اللي ذكرهم الشيخ، مش ستة. يبقى الركن الخامس الصيغة، وهي اللفظ الذي ينعقد به النكاح، هي الإجاب والقبول، وهي اللفظ الذي ينعقد به النكاح من ولي وزوج، ولي المرأة والزوج بنفسه أو ولي الزوج، يعني الزوج يجوز أن يتولى بنفسه ويجوز أن يولي غيره عنه. فالصيغة من الولي، قال إيه نحو أنكحت وزوجت، ولي المرأة يقول إيه أنكحت وزوجت فلانة من فلان، أو ووهبت. قال لكن لابد في الأخير اللي هو الهبة أن يقترن بصداق معين، مش هبة بس، لأنه معروف أنه الهبة من غير عوض، لا، هنا طبعا يقول وهبت فلانة لفلان على صداق قدره كذا وكذا، لأن نكاح الهبة خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وذلك المرأة الواهبة لما وقفت وقالت وهبت نفسي يا رسول الله لك، فلم يرد عليها صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وقال زوجنيها رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. قال هل معك شيء؟ قال معي إزاري، عش للإزار. قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. يقول عريان يعني. اذهب فالتمس. فذهب فالتمس فلم يجد شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد ولا خاتم حديد حتى. سبحان الله. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. وده استدل به العلماء على إيه؟ على أن الصداق يجوز أن يكون منفعة. سيدنا موسى عليه السلام تزوج المرأتين بنتي سيدنا شعيب، تزوج إحداهما يعني بالمنفعة بالإجارة، على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني إجارة ثمان سنين، يبقى دي اسمها منفعة، تصح أن تكون صداقة. هنا يعني حفظها ما معه من القرآن صداقا لها، صداقا لها. فهنا زواج الهبة يجوز، يقول له وهبتك بنتي بصداق قدره كذا وكذا، عشان ما يبقاش زواج هبة، لأن الهبة من غير إيه؟ من غير عوض. وزواج الهبة لا يجوز لغير إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لابد في الأخير اللي هو زواج الهبة، أي وهبتك بنتي، أن يذكر الصداقة مع مع مع الصيغة. وذلك أن يقول وهبتك بنتي أو وليتي، إن كان غير أب يعني، على أن تصدقها 100 دينار مثلا أو ما اتفق عليه. قال فإن لم يعين الصداق بأن يقول وهبتها لك فلا ينعقد، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور كما ذكره بينهم. وقيل ينعقد، ولكن لابد قبل الدخول من ايه؟ من من من تسمية المهر، يعني قبل ان يدخل يقول صداقك كم لها، يقول مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه 3000، عشان يخرج من نكاح الهبة الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان نكاح الهبة يكون من غير ايه؟ من غير صداق، وهذا خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. أما باقي المؤمنين يبقى حتى إن كان فيه هبة لكن تقول بصداق قدره كذا وكذا، أو يقول في صيغة الهبة وهبتها لك تفويضا، فينعقد ويكون فيه صداق المثل. ده يسمونه نكاح التفويض بس بلفظ الهبة. وهبتك بنتي أو وليتي تفويضا، ويكون لها إيه؟ مهر مثلها، يعني الغنية أو المتوسطة أو الفقيرة، يعني تأخذ مهر مثلها قبل الدخول. قال ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة على مذهب الإمام مالك، يعني أنكحت وزوجت ووهبت بصداق قدره كذا وكذا. فلو قال في العقد، عقد النكاح، لو قال بعت أو ملكت أو أبحت أو أحللت أو أطلقت لك التصرف فيها أو تصدقت أو أعطيت أو منحت، قاصدا بأي كلمة من هذه الكلمات من هذه الصيغ النكاح، سمى الصداقة أم لا وكذا وهبت، إذا لم يذكر الصداق فالمذهب عدم الانعقاد، لا ينعقد إلا بالألفاظ الثلاثة، أنكحت وزوجت ووهبت مع ذكر الصداق. وهذا كله مرور على طريقة صاحب الشامل وقضية ما ذهب إليه الجهوري، أنه ينعقد بواحدة من الصدقة والعطية ونحوهما كالمنحة إذا اقترن بلفظ الصداق. هو كذا لا ينعقد بلفظ الوقف والحبس، يعني يقول وقفت أو حبست، برضو ما ينفعش، لأن المرأة لا توقف ولا تحبس. والعمرة، كلمة العمرة، أعمرتك فلانا، لأن العمرة تمليك منفعة، ما تنفعش، لأنه كلمة من يعني أعمرتك بنتي يعني أحللتها لك مدة حياتك، فده شبيه بنكاح الايه؟ المتعة، وهذا لا يصلح لأنه ده محدد بالحياة. والإجارة، أجرتك، لا ينعقد. والرهن، لفظ الرهن، رهنتك. والعارية والوصية، أعرتك أو أوصيتك، كل هذا طبعا إيه؟ قال حتى ولو نوى النكاح واقترن بالصداق، كل هذه الألفاظ لا تصلح في عقد الإيه؟ النكاح، اللي هي الصيغة يعني. يبقى الصيغة منحصرة في إيه؟ في زوجت وأنكحت ووهبت مع ذكر الإيه؟ الصداق. أما الصيغة من الزوج، طبعا الصيغة بتبقى من ولي الزوجة والزوج أو ولي الزوج، تكون قبلت ورضيت، هو يقول زوجتك أو أنكحتك أو وهبت لك بنتي بصداق قدره كذا، وهو يقول قبلت ورضيت إذا تقدم من الولي الإجابة. ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها. يعني لو قال قبلت أو رضيت خلاص كفي. ومثل اللفظ الإشارة من الأخرس، يعني الأخرس طبعا لا كلام له، مش هيقول قبلت أو رضيت، وإنما يشير إشارة تدل على إيه؟ رضا، ولو برأسه يعني ممكن إيه؟ يدل على أنه إيه؟ رضي، لأن الأخرس يفهم بالإشارة، عارف أن العقد عقد زواج، وهذه مثلا امرأته، يقول له أنكحتك وزوجتك، وهو يشير برأسه يعني أني رضيت، تكفي يعني. قال وكذا من القادر إن كانت جوابا من زوج أولين على الراجح، لكن لا، الشرح الصغير للشيخ الدادير رضي الله عنه قال ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة كالأخرس فقط، لكن القادر على الكتابة أو قادر على الكلام يبقى لابد أن يتكلم، واللي قادر على الكتابة لابد أن يكتب حتى الأخرس، والأخرس الآن يتعلم القراءة والكتابة، عند العقد برضو يكتب أني رضيت أو قبلت هذا النكاح. ولا يخطب أحد على خطبة أخيه المركون إليه من جانب المخطوبة ولو لم يقدر صداق، فالحرمة ولو لم يقدر صداق. وفسخ نكاح الثاني إن لم يدخل حيث استمر الركون، ولم يحكم غير مالكي بصحة الثاني وإلا لم يفسخ. طبعا الخطبة على الخطبة باتفاق العلماء حرام، لكن متى تكون حراما؟ بعد الركون، بعد الرضا. والله